الليلة ليلة هنيان من مساء الصبحيان زغردينو يا بنيان ليلة حلوة وباهية ليلة حلوة وباهية العارس تحيينا عرسنا هل مجمع شاملنا انت اليوم املنا الف سلام وتحية الف سلام وتحية والورد مفتح الليلة والعطر مفوح الليلة والقلب بيشرح حيينا كل العموم عرسنا ضاوي علينا اليوم مثل القمر حول نجوم انت سمعة ومضوية انت سمعة ومضوية يا قمر